أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إن الغنم بركة. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن ختيم أنه قال: كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا. قال حميد: فقال أبو هريرة: اذهب إلى أمي وقل لها إن ابنك يقرئك السلام ويقول: أطعمينا شيئا. قال: فوضعت 3 أقراص من شعير وشيئا من زيت وملح في صحفة. قال: فوضعتها على رأسي فحملتها إليهم، فلما وضعته بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان، التمر والماء، فلم يصب القوم من الطعام شيئا. فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي، أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها وأطب مراحها وصل في ناحيتها، فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان يكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان، وكان يومئذ على المدينة. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا مالك في الموطأ، وقد صح مرفوعا الصلاة في مراحي الغنم، وصح مسح رغامها وأنها من دواب الجن، هذا صح مرفوعا، لأن الكلام الذي معنا هو من كلام أبي هريرة فهو موقوف صحيح، ولكن صح مرفوعا الصلاة في مراحي الغنم ومسح رغامها وأنها من دواب الجن. الرغام بالفتح التراب، والرغام بالضم المخاط، فالرغام بالفتح التراب، والرغام المخاط، والمراح مأوى الماشية الذي تروح إليه. وأما قوله حتى تكون الثلة هي جماعة من الغنم، معنى البركة في الغنم أنها لا تؤذي المصلي ولا تقطع صلاته، وليس فيها تمرد، ويكثر نماؤها، وهي من دواب الجنة. وقد وصف أصحابها بالسكينة، فالسكينة فيهم، فهذا معنى البركة في الغنم. وأما الأمر بالصلاة في مرابض الغنم فهو أمر إباحة وليس للوجوب. وقول الإمام رحمه الله إن الغنم بركة، هذا لفظ حديث عروة البارقي الذي أخرجه ابن ماجه، وكذا لفظ حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل الأزرق عن أبي عمر عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشاة في البيت بركة، والشاتان بركتان، والثلاث بركات. وهذا ضعيف جدا. إسماعيل الأزرق متروك، وقد أخرج هذا الحديث وسلكه الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، وكذا أخرجه العقيلي في ضعفائه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإبل عز لأهلها. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في صحيحه، وكذا أخرجه مسلم رحمه الله في صحيح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والفخر عد المآثر القديمة تعظيما، والخيلاء الكبر واحتقار الغير، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين أهل الوبر. الفدادين جمع فداد، هو الذي يملك المئات من الإبل إلى الألف، وأهل الوبر هم الذين يجمعون بين الخيل والإبل والوبر، أي ليسوا من أهل المضر، لأن العرب تعبر عن أهل الحضر بأهل المدر، وعن أهل البادية بأهل الوبر. والسكينة في أهل الغنم. في هذا الحديث إشارة إلى شدة كفر المجوس، لأن مهلكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رأس الكفر نحو المشرق. والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين أهل الوبر، فيه ذم الفلاحين وأصحاب الوبر الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم لاشتغالهم بمعالجة ما هم فيه من أمور دنياهم، وذلك كله يفضي إلى قساوة القلب. وخص أهل الغنم بالسكون والسكينة والوقار، وكذا بالتواضع، لأنهم غالبا دون أهل الإبل في طلب التوسع والكثرة، وهما من أسباب الفخر والخيلاء. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عجبت للكلاب والشاء، إن الشاء يذبح منها في السنة كذا وكذا ويهدى كذا وكذا، والكلب تضع الكلبة الواحدة كذا وكذا، والشاء أكثر منه. هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه إيماء إلى أن في الشاة نماء وزيادة وسعادة. قل عجبت للكلاب والشاء، إن الشاء يذبح منها في السنة كذا وكذا ويهدى كذا وكذا، والكلب تضع الكلبة الواحدة كذا وكذا، والشاء مع ذلك أكثر منها. فأومى إلى أن في الشاة نماء وزيادة وسعادة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا وهب بن إسماعيل عن محمد بن قيس عن أبي هند الهمداني عن أبي ربيان قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا ظبيان كم عطاؤك؟ قال: 2500. قال له: يا أبا ظبيان، اتخذ من الحرث والسابياء من قبل أن تليكم غلمة قريش، لا يعد العطاء معهم مالا. هذا إسناد حسن، وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال من طريق أبي بكر بن عمرو بن عتبة القرشي عن أبي ظبيان. فيه الحث على حصول كثرة المواشي، لأنها هي الثروة المالية للمقتني. وقوله رضي الله عنه: لا يعد العطاء، العطاء الهبة، وما يعطى من الهبات من الملوك، وأما السابياء فهي المواشي ونتاجها وكثرتها. من قبل أن تليكم غلمة قريش، الغلمة جمع غلام يطلق على الرجل مجازا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت عبدة بن حزن يقول: تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي، وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بأجياد. الحديث حديث صحيح، أخرجه الطيالسي والنسائي في الكبرى، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري. بأجياد، أجياد شعب يقوم عليه حي من أحياء مكة. لما تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت أرعى غنما لأهلي بأجياد. وذكر أن ذلك كان في الأنبياء والمرسلين قبله: بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي، وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بأجياد، صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا. الحكمة في إلهام الأنبياء برعي الغنم قبل النبوة هي التمرن برعيها على ما يكلفون من القيام به من أمور أممهم، ولأن في مخالطة الغنم ما يحصل لهم به الحلم وتحمل المشقة، وكذا القدرة على جمع الأمة بعد تفرقها ورعايتها حق الرعاية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر بذلك عن نفسه دل على تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم لربه، وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بأجياف صلى الله وسلم وبارك عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأعرابية. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الكبائر سبع، أولهن الإشراك بالله وقتل النفس ورمي المحصنات والأعرابية بعد الهجرة. وهذا حديث حسن، فعمر بن أبي سلمة صدوق يخطئ، وقد روي مرفوعا نحوه، أخرجه البزار وابن أبي حاتم في التفسير. والحديث الذي معنا حديث حسن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه قوله في عد الكبائر: والأعرابية بعد الهجرة، أي أن يعود الرجل إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن هاجر إلى المدينة، ومن كان يرجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر كانوا يعدونه كالمرتد، وإنما يمضي هجرته ويسأل الله تبارك وتعالى أن يتمها عليه. فكانوا يعدون من رجع بعد الهجرة إلى الموضع الذي هاجر منه مرتدا أو كالمرتد. وكان إهلاك محرمة إلا إن أذن له الشارع في ذلك عند حلول الفتن، كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه لما نشبت الفتنة الكبرى فلحق بإبله، فلما رجع في ذلك أعرابية بعد الهجرة استنكر أن ينكر عليه، وإنما كان يفر من الفتنة، فأذن الشارع حينئذ بالفرار من الفتنة حتى ولو تعرب، أي صار إلى البادية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ساكن القرى. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا حيوة قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت ثوبان رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسكن الكفور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. قال أحمد فيما ذكر الإمام البخاري رحمه الله، وهو أحمد بن عاصم أبو محمد البجلي شيخ المصنف وليس بأحمد بن حنبل، قال أحمد وابن عاصم: الكفور القرى. هذا الحديث حديث حسن، وقد أخرجه أيضا البيهقي في الشعب. قال: لا تسكن الكفور، المراد بالكفور القرى البعيدة عن الناس وعن مجتمع أهل العلم، لا يمر بها أحد إلا نادرا، واحده كفر كفلس. فأهل القرى لبعدهم عن مجتمع أهل العلم ولجهلهم وقلة تعاهدهم لأمر دينهم كالموت الساكنين في القبور، لأنهم لا يجدون من يروضهم ويؤدبهم، ولذا يقال للجاهل ميت وإن لم يدفن، لأنه كالساكن في المقبرة بعيدا عن الأمصار والجمع والجماعات. وكذا كان حال القرى قديما، وكذا كان حال الكفور. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا بقية قال حدثني صفوان قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت ثوبان قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ثوبان، لا تسكن الكفور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. هذا الحديث كالذي قبله. قال الإمام رحمه الله: باب البدو إلى التلاع. بدا فلان بدوا وبداوة خرج إلى البادية، يقال بدا إلى البادية وأقام بالبادية فهو باد. باب البدو إلى التلاع. التلاع جمع تلعة، وهي ما ارتفع من الأرض وما اتسع من فم الوادي. باب البدو إلى التلاع. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن البدوي، قلت: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو؟ فقالت: نعم، كان يبدو إلى هؤلاء التلاع. التلاع كما مر: ما ارتفع من الأرض وما اتسع من فم الوادي، وهي مسايل الماء من علو إلى سفل، واحدها تلع. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو، أي يخرج إلى الباب؟ فقالت: نعم، كان يبدو إلى هؤلاء التلاع. ففيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج أحيانا إلى القرى الصغيرة التي توجد فيها مسايل المياه. الحديث صحيح لغيره، وكما هو معلوم شريك سيء الحفظ، لكنه توبع، وأخرج الحديث مطولا أحمد وأبو داود، وصححه الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة وفي غيرها. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو حفص بن علي قال: حدثنا أبو عاصم عن عمرو بن وهب قال: رأيت محمد بن عبد الله بن أسيد، وهو مجهول كما قال الذهبي في الميزان، فهو علة هذا الحديث. قال: رأيت محمد بن عبد الله بن أسيد إذا ركب وهو محرم وضع ثوبه عن منكبيه ووضعه على فخذيه، فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت عبد الله يفعل مثل هذا. هذا ضعيف لمكان محمد بن عبد الله بن أسيد، فهو مجهول كما مر. الحديث يفيد أن المحرم عندما يخرج من بيته ويسافر للعمرة أو إلى الحج، فهو يمر بالبوادي التي تقع فيها التلاع، وهذا دليل على جواز الخروج أحيانا إلى مسايل المياه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أحب كتمان السر وأن يجالس كل قوم فيعرف أخلاقهم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري، ليس على الإضافة، ليس هو بابن عبد القاري، ولكن هو ابن عبد القاري، عن أبيه أن عمر بن الخطاب ورجلا من الأنصار كانا جالسين، فجاء عبد الرحمن بن عبد القاري فجلس إليهم، فقال عمر: إنا لا نحب من يرفع حديثنا. فقال له عبد الرحمن: لست أجالس أولئك يا أمير المؤمنين. قال عمر: بلى، فجالس هذا وهذا ولا ترفع حديثنا. ثم قال للأنصاري: من ترى الناس يقولون يكون الخليفة بعدي؟ فعدد الأنصاري رجالا من المهاجرين لم يسم عليا. فقال عمر: فما لهم عن أبي الحسن؟ فوالله إنه لأحراهم إن كان عليهم أن يقيمهم على طريقة من الحق. هذا الحديث حديث ضعيف، فمحمد المذكور مجهول، ولكن المعنى صح من أحاديث سواه. فمن آداب المجلس ألا يفشي الجالس الأسرار بعد القيام به، لأن المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يفشي كلاما سمعه في مجلس ما إذا ما قام منه. هذا من آداب المجلس في الإسلام، بل يلتزم بالحفاظ على المحادثة التي جرت فيه عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمان. ولأن إفشاء السر أكبر داع إلى الخصومة والمشاجرة. في الحديث بيان منقبة علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأن الفاروق رضي الله عنه كان يعرف له قدره. هذا كله يثبت من غير هذا الحديث، فهذا حديث ضعيف لمكان محمد المجهول فيه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التؤدة في الأمور. التؤدة التأني عند توقع الأمور، والرزانة والصبر، وضدها الطيش. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا الحسن أن رجلا توفي وترك ابنا له ومولا له، فأوصى مولاه بابنه فلم يألوه، أي لم يقصر المولى في تربية ابن سيده حتى أدرك، فلم يألوه حتى أدرك وزوجه، زوجه من بيته، زوجه من بيته ابنته مثلا، فلم يألوه حتى أدرك وزوده، فقال له: جهزني أطلب العلم. فجهزه، فأتى عالما فسأله وقال: إن أردت أن تنطلق فقل لي أعلمك. فقال: حضر مني الخروج فعلمني، يعني أنا راحل فعلمني. فقال: اتق الله واصبر ولا تستعجل. قال: اتق الله واصبر ولا تستعجل. قال الحسن: في هذا الخير كله. فجاء ولا يكاد ينساهن، إنما هي ثلاث: اتق الله واصبر ولا تستعجل. فلما جاء أهله نزل عن راحلته، فلما نزل الدار إذا هو برجل نائم متراخ عن المرأة، أي كان بعيدا عنه ولكنه كان معها في الحجرة، المرأة امرأته، وأما هذا الرجل فلم يتبين. فدخل الدار فإذا هو برجل نائم متراخ عن المرأة وإذا امرأته نائمة. قال: والله ما أريد ما أنتظر بهذا. فرجع إلى راحلته، فلما أراد أن يأخذ السيف قال: اتق الله واصبر ولا تستعجل. فرجع، فلما قام على رأسه، على رأس الرجل النائم، فلما قام على رأسه قال: ما أنتظر بهذا شيئا. فرجع إلى راحلته، فلما أراد أن يأخذ سيفه ذكر: اتق الله واصبر ولا تستعجل. فرجع إليه، فلما قام على رأسه استيقظ الرجل، فلما رآه وثب إليه فعانقه وقبله وسأل. وإذا هو المولى الذي لم يأل جهدا في تربيته حتى لما كبر زوجه، وهو أحد محارم امرأته، وهو قد راود نفسه مرة ومرة لكي يقتله وربما ليقتلها أيضا، فإذا أراد أن يأتي بالسيف تذكر الوصية: اتق الله واصبر ولا تستعجل. فلما رجع وقام على رأس الرجل استيقظ الرجل، فلما رآه وثب إليه فعانقه وقبله وسأل قال: ما أصبت بعدي؟ قال: أصبت والله بعدك خيرا كثيرا، أصبت والله بعدك أني مشيت الليلة بين السيف وبين رأسك ثلاث مرار، فحجزني ما أصبت من العلم عن قتلك. الحديث حديث حسن، أبو هلال محمد بن سليم صدوق كما قال ابن معين. التؤدة التأني والرزانة والصبر، لم يألوه أي لم يقصر في تربيته، فلما أدرك أي بلغ. وقوله وإذا بالرجل متراخ عن المرأة أي بعيدا عنه، في الحديث الحث على التأني وعدم الاستعجال في الأمور، وفيه فضل التقوى والصبر، وفيه أن الحلم تأن وسكون عند الغضب أو إصابة المكروه مع القدرة والقوة، وأن صاحبه يملك إرادة قوية قادرة على ضبط نفسه تجاه انفعالاته العجول. وفيه أيضا الترغيب في السفر لطلب العلم والرحلة لتحصيله، وفيه بيان العاقبة المحمودة والثمرات الطيبة للعمل بهدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التؤدة في الأمور. قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أشج عبد القيس قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن فيك لخلقين يحبهما الله. قلت: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والحياء. قلت: قديما كان أو حديثا؟ قال: قديما. قال: قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. هذا الحديث بسياقه الذي ساقه الإمام رحمه الله صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي في الكبرى، وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة ابن أبي عاصم. أشج عبد القيس هو المنذر بن عائذ العصري العبدي. الحلم العقل والأناة وضبط النفس، والأناة التثبت وترك العجلة. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن أبي هاشم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، وذكر قتادة أبا نظرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. أخرجه مسلم في قصة طويلة، وهي ولله الحمد معروفة مشهورة، فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يحب ويحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فصفة المحبة من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى. ومنه أن الأخلاق منها ما هو جبلي موهوب، ومنها ما هو محصل مكسوب، لأن الإنسان قد لا يكون حليما مفطورا على الحلم، وإنما فيه طيش وخفة ونزق، ولكنه إذا أراد أن يكتسب صفة الحلم تحلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. ومن يتوخى الشيء يعطه، من يصر ملحا على طلب الشيء يؤتيه الله تبارك وتعالى إياه. فإذا مارس الإنسان نفسه ومارست على هذا الخلق العظيم وهو خلق الحلم، اكتسب منه ما شاء الله تبارك وتعالى أن يكتسب، الحلم بالتحلم. ولذلك يقول أشج عبد القيس رضي الله تبارك وتعالى عنه: قديما كان أو حديثا يا رسول الله؟ قال: قديما، يعني ليس بمكسوب. ولذلك قال الأشج رضي الله عنه: الحمد لله الذي جبلني، أي فطرني وخلقني، على خلقين أحبهما الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: أخبرنا بشر بن المفضل قال: حدثنا قرة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأشج أشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. وهذا عند مسلم في قصة طويلة معروفة. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا طالب بن حجير العبدي قال: حدثني هود بن عبد الله بن سعد سمع جده مزيدة العبدية العصرية وهو صحابي مقل قال: جاء الأشج يمشي حتى أخذ بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقبلها، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله. قال: جبلا جبلت عليه أو خلق معي؟ قال: لا، بل جبلا جبلت عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فهود بن عبد الله مجهول الحال كما قال ابن القطان في بيان الوهم. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في التاريخ الكبير، وأخرجه الطبراني وأبو يعلى، ولكن هذا الإسناد هنا ضعيف. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب البغي. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا فطر عن أبي يحيى سمعت مجاهدا عن ابن عباس قال: لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي. والحديث صحيح لغيره، في الإسناد الذي معنا أبو يحيى القتات وهو لين الحديث لكنه توبع، وقد أخرجه أيضا وكيع في الزهد وابن وهب في الجامع. لو أن جبلا بغى على جبل، بغى أي اعتدى، لدك الباغي، الباغي الظالم المستعلي، والدك الدق والهدم، فيه التحذير من البغي وأن عاقبته الدمار والهلاك. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتجت النار والجنة فقالت النار يدخلني المتكبرون والمتجبرون، وقالت الجنة لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. فقال للنار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث قد مضى. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو هانئ الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يسأل عنه: رجل فارق الجماعة، وعصى إمامه فمات عاصيه فلا تسأل عنه، وأمة أو عبد أبق من سيده، وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده. وثلاثة لا يسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك. لا يسأل عنهم أي هم من الهالكين، فارق الجماعة أي فارق سواد المسلمين، فتبرجت وتمرجت بعده أي أظهرت زينتها ومحاسنها للأجانب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: امرأة غاب عنها زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده، أظهرت زينتها ومحاسنها للأجانب. وثلاثة لا يسأل عنه: فائدة ذكره ثانية تأكد العلم ومزيد بيان الحكم. وثلاثة لا يسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه، أي من تكبر من المخلوقين أو تعزز فقد نازع الله عز وجل في صفة من صفاته وهي الكبرياء الخاصة به سبحانه، ومن كان هذا شأنه فله في الدنيا الذل والصغار وفي الآخرة عذاب النار. ورجل شك في أمر الله أي ارتاب في ذات الله، والقنوط من رحمة الله، اليأس وكذا القنوط أي الرجل اليائس من رحمة الله تبارك وتعالى. في هذا الحديث الصحيح بيان ستة أنواع من الناس الذين يهلكون يوم القيامة من دون سؤال عن أعمالهم، مر ذكرهم في الحديث: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيه، أمة أو عبد أبق من سيده أي هرب منه، وامرأة غاب عنها زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت، ورجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه، ورجل شك في أمر الله فالقنوط من رحمة الله. قال الإمام رحمه الله حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا الباغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. الحديث صحيح، وقد تقدم في هذا الإسناد الذي معنا بكار بن عبد العزيز وهو صدوق يهم، وقد أخرجه الحاكم من طريق بكار به. كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعدل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. البغي بغي الباغي هو الظلم أو الخروج على السلطان أو الكبر، وقطيعة الرحم أي قطع صلة ذوي الأرحام، ففيه تحذير من البغي وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم، وفيه أن جزاء تلك الأمور يعدل لأصحابها في الدنيا قبل الموت، فلا بد من أن يذوق مرارة فعله قبل الموت. وأما في الآخرة فهو في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا مسكين بن بكير الحذاء الحراني عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول يبصر أحدكم القذاف في عين أخيه وينسى الجذل أو الجدع في عين نفسه. قال أبو عبيد الجذل الخشبة العالية الكبيرة. الحديث صح موقوفا وأخرجه أحمد في الزهد وابن أبي الدنيا في الصمت. قال أبو هريرة رضي الله عنه يبصر أحدكم القذاف في عين أخيه، والقذاف ما يقع في العين والماء والشراب من تلك الأشياء الدقيقة كتبنة وما أشبه، يبصر أحدكم القذاف في عين أخيه وينسى الجذل أو الجدع في عين نفسه، والجدع جدع النخل. هذا الحديث مثل متداول، كأن الإنسان لنقص فيه وحبه لنفسه ينشط لتدقيق النظر في عيوب أخيه فيدركها مع خفائه، فيعمى بها عن عيوب في نفسه ظاهرة لا خفاء بها، وذلك من أقبح القبائح وأفضح الفضائح. أن يبصر الرجل القذاف في عين أخيه وينسى الجذع في عين نفسه. ومعلوم أن الإنسان إذا عير أخاه بشيء ابتلاه الله تبارك وتعالى به، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، لا تظهر الشماتة بأخيك يعافيه الله تبارك وتعالى مما به ويبتلي الشامت بالداء الذي شمت بأخيه فيه. وقديما قالوا من عير أخاه برضاع كلبة لم يمت حتى يرضعه، من عير أخاه برضاع كلبة لم يمت حتى يرضعها. على الإنسان أن يشتغل بعيوب نفسه، على الإنسان أن يجتهد في الاشتغال بعيوب نفسه، فإذا عرف عيوب نفسه واجتهد في إصلاح نفسه فهو الرجل حقا. وإلا فإن من المجانة أن يبصر الرجل القذاف في عين أخيه، الشيء لا يبصر إلا بالتدقيق الشديد، وينسى الجدع الذي يراه كل أحد في عين نفسه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا المستنير بن أخضر هو ابن معاوية ابن قرة المزني قال حدثني معاوية بن قرة قال كنت مع معقل المزني فأماط أذى عن الطريق فرأيت شيئا فبادرته فقال ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ قال رأيتك تصنع شيئا فصنعته. فقال أحسنت يا ابن أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. والحديث حسن لغيره. وفي هذا الإسناد المستنير بن الأخضر قال عنه ابن المديني مجهول لا أعرفه، ولكن يشهد له حديث معاذ عند البيهقي في الشعب وحديث أبي الدرداء عند الطبراني في الأوسط، وراجع ذلك في السلسلة الصحيحة. فيه الحض على إزالة الأشياء المؤذية كالشوك والحجر من طريق المسلمين المسلوك. وفيه أن العبد المسلم يجب عليه أن يكون متواضعا غير مستكبر، كما كان معقل المزني وكما كان معاوية بن قرة، فإنه كان يميط الأذى عن طريق المسلمين، وهذا من شعب الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر شعب الإيمان فقال أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان ولها فضل عظيم، كما بين النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في حال من خلصت نيته لله في إماطة الأذى عن سبيل المسلمين، كالرجل الذي وجد فرع شوك في طريق المسلمين فقال لا يؤذي هذا أحدا بعدي، فحنى صلبه ليرفعه فما رفع صلبه حتى غفر الله له، كما في معنى الحديث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قد يستشكل الإنسان عظم الأجر والثواب على قليل العمل، يقول أمن أجل أن رفع غصن شوك عن طريق المسلمين يغفر له ذنبه، كما في الحديث الآخر في حق المرأة البغي التي سقت الكلب الذي كان يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فلما نزلت البئرة وشربت وصعدت رأت الكلب على تلك الحال فجعلت خفها بين أسنانها ونزلت فملأت الخف ماء، ثم جعلت الخف بين أسنانها فصعدت فسقت الكلب فغفر الله له. وكذا في حال الرجل الذي فعل الفعل نفسه. لا تستشكلا، فضل الله واسع، هذا أولا. وثانيا أن الأعمال تتفاضل عند الله تبارك وتعالى بتفاضل ما في القلوب، الأعمال تتفاضل عند الله جل وعلا بتفاضل ما في القلوب. يكون العملان من اثنين بصورة واحدة، يعني هذا يعطي وهذا يعطي عطاء واحدة، هذا يصلي وهذا يصلي صلاة واحدة، وبعد ما بين العملين كما بين السماء والأرض، لأن العمل إنما يتفاضل عند الله تبارك وتعالى بتفاضل ما في القلوب. إذا كان القلب منطويا على التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى وإخلاص النصح للمسلمين ومحبة الخير لهم، مع ما في القلب من الحرص على عدم وقوع الأذية على المسلمين، فإن الإنسان يناله حينئذ إذا أماط الأذى عن الطريق ذلك الخير الجزي. من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قبول الهدية. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ضمام بن إسماعيل قال سمعت موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. الحديث حديث حسن، فإن كل من ضمام وابن وردان صدوق ربما أخطأ، وأخرجه أيضا أبو يعلى والبيهقي في السنن الكبرى. تهادوا تحابوا، فيه الحث على تبادل الهدايا بين الإخوة، لأنها تزيد الحب وتؤلف القلوب وتنفي سخائم الصدور. تهادوا تحابوا. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال كان أنس يقول: يا بني تبادلوا بينكم فإنه أود لما بينكم. هذا الحديث حديث صحيح. تبادلوا أي ليعطي كل منكم الآخر ما يقدر عليه، فهي من أفعال المشاركة. تبادلوا، هذا يبذل وهذا يبذل. فإنه أود لما بينكم أي يزيد المحبة بينكم، بذلكم هذا وتهاديكم يزيد المحبة بينكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أهدى رجل من بني فزارة للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فعوضه فتسخطه، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: يهدي أحدهم فأعوضه بقدر ما عندي ثم يسخطه، ويم الله لا أقبل بعد عامي هذا من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في صحيح، وفيه إشارة إلى قبول الهدية من قوم في طبائعهم الكرم، لأن الأصل في الهدية ألا تكون على سبيل العوض، وإلا فإنها لا تكون هدية وإنما تكون عارية مستردة. فالأصل في الهدية أنها تبذل ولا ينتظر المهدي من المهدى إليه شيئا، حتى إن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت ترسل الهدية وتقول لمن أرسلت: عليك أن تتحفظ ألفاظ من تهدي إليه. فكان الذي يذهب بالهدية يعود إلى عائشة رضي الله عنها فتقول: ماذا قالوا؟ يقول مثلا: قالوا جزاها الله خيرا، فتقول: وجزاهم، نجزيهم بمثل ما جزانوه إيانا ويبقى لنا أجر. يعني تجزية بتجزية، هم قالوا جزاها الله خير فترد هذا أيضا وتقول وجزاه، أي وجزاهم الله خير، وتبقى الهدية على حالها. ولكن الرجل الذي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارة أهدى إليه ناقة عوضه الرسول صلى الله عليه وسلم، فتسخط، يعني ما عد العطاء الذي أعطاه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يهدي أحدهم فأعوضه بقدر ما عندي ثم يسخطه، وإن الله لا أقبل بعد عامي هذا من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. ففي إشارة إلى قبول الهدية من قوم في طبائعهم الكرم، وفيه دليل على عدم قبول الهدية ممن كان قصده طلب الاستكثار من المهدى إليه، فهو يهديه بقصد أن يعطيه أكثر مما أعطاه هو، فهذا لا نقبل منه هدية. دليل على عدم قبول الهدية ممن كان قصده طلب الاستكثار من المهدى إليه، وفيه خص النبي صلى الله عليه وسلم المذكورين في الحديث بفضيلة قبوله هداياهم لما عرف فيه من سخاوة النفس وعلو الهمة وقطع النظر عن الأعواض، أنهم لا ينتظرون عوضا على هداياهم، فخصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحياء. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش قال حدثنا أبو مسعود عقبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح. أدرك الناس يعني أهل الجاهلية، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة أي من جملة أخبار أصحاب النبوات السابقة من الأنبياء والمرسلين: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحكمة في التعبير بلفظ الأمر دون الخبر في الحديث أن الذي يكف الإنسان عن مواقعة الشر هو الحياء، فإذا تركه صار كالمأمور طبعا بترك كل شر. الحديث فيه: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا جاء كما ترى بلفظ الأمر فاصنع ما شئت دون الخبر، لأن الإنسان حينئذ سيكون منطلقا من كل قيد، مرسلا من كل زمام، فكأنما هو مأمور بطبعه على الوقوع في كل شر. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ومفهومه أن الحياء هو الذي يكفك عن فعل ما يشين، ففيه إشارة إلى تعظيم أمر الحياء. وقد يكون الأمر هنا فاصنع ما شئت بمعنى الخبر، أي من لا يستحي يصنع ما يريد، الذي لا يستحي يصنع ما يريد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. البضع عدد مبهم مقيد ما بين الثلاث إلى التسعة، والشعبة القطعة من الشيء أو الخصلة أو الشعبة الجزء من الشيء، والحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع صاحبه من التقصير في حق ذي الحق، فهذا تعريف الحياء. ومنه كما هو معلوم محمود ومذموم، فالحياء الذي يقعد المرأة عن طلب العلم مذموم، تربع الجهل بين الكبر والحياء، والحياء الذي يضيع بسببه الحق مذموم وليس بممدوح، فالحياء منه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. التردد وارد في رواية، والجزم بالأدنى والأعلى وارد في روايتين. وقد قال العلماء رحمة الله عليهم: أعلم الله تبارك وتعالى نبيه أولا شعب الإيمان فبلغت 64 شعبة، ثم زاده بها علما فبلغت 70 شعبة. فهذا قول في الجمع بين الروايات التي اختلف العدد فيها، لا بين 60 و70، 64 أو 70. أفضل شعب الإيمان لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله أفضل شعب الإيمان. وأدنى شعب الإيمان إبعاد ما يؤذي الإنسان عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. وفي الحديث التنبيه على أن الحياء من الإيمان وإن كان غريزة، وقد يكون تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البر، وهو محمود شرعا. وخلق الإسلام الحياء، ولا خير في من لا حياء فيه، لأنه لا يكف عن شر إذا لم تستحي فاصنع ما شئ. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن عبيد الله مولى أنس قال سمعت أبا سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجه. الحديث متفق عليه. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس بن مالك عن أبي سعيد الخدري مثله. قال أبو عبد الله وقال غندر وابن أبي عدي مولى أنس. العذراء البكر التي لم يمسها بشر، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، أي في سترها، لأنه إذا دخل عليها فيه أحد اشتد حياؤها، أما إذا كانت في غير سترها مع غيرها من النساء فإنها لا تكون كما لو كانت في خدرها فدخل عليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان محل وجود الحياء منه صلى الله عليه وسلم في غير حدود الله، فإذا جاء أمر من أمر الله لم يقم بإزائه شيء صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يواجه أحدا بما يكرهه، بل كان يتغير وجهه ويفهم أصحابه كراهيته لذلك، كما في قول أبي سعيد رضي الله عنه وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرأف الخلق وأرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وآله وسلم، فكان إذا أتى أحد بشيء يكرهه يتغير وجهه ولا يجبهه بما يسوءه كما هي عادة أهل الفظاظة والجفاء، بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف كراهيته للشيء من تغير وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الذي مر متفق عليه. وقال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح هو ابن كيسان ثقة ثبت حجة فيما حمل، عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص قال عبد الملك ما رأيت أفضل منه، أن سعيد بن العاص ابن سعيد بن العاص ابن أمية وهو أبو عثمان أخبره أن عثمان هو ذو النورين رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها حدثاه أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مضطجع على فراش عائشة لابسا مرط عائشة، والمرط كساء منصوف، فأذن لأبي بكر وهو كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا على فراش عائشة لابسا مرطها عليه كساؤها كساء منصوف، فأذن لأبي بكر وهو على ذلك فقضى، يعني أبا بكر حاجته فقضى إليه حاجته، قضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو على ذلك مضطجع على هيئته فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس، وقال لعائشة اجمعي إليك ثيابتي، قال فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. قال فقالت عائشة يا رسول الله لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. فزعت أي اهتممت، اهتممت لهما واحتفلت بدخولهما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وحيي أي كثير الحياء، وفي الحديث فضيلة وظاهرة لعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. والحياء كما هو معلوم من صفات الملائكة كما سيأتي في الحديث إن شاء الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سألته عائشة قال ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ وكان عثمان رضي الله عنه في الحياء على الغاية، حتى إنه رضي الله عنه كان إذا اغتسل اغتسل بصب الماء ويدلك من تحت ثوبه ولا يخلع عنه خميصة، حياء رضي الله تبارك وتعالى عنه. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. قال الإمام رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الحياء في شيء إلا زانه، ولا كان الفحش في شيء إلا شانه. والحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. وزانه يعني جمله وجعله كاملا وحسنه. ما كان الحياء في شيء إلا زانه، ولا كان الفحش وهو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي وكل خصلة قبيحة من الأقوال والأفعال، إلا شانه أي عيبه الفحش وجعله ناقصة. ففيه بيان فضيلة الحياء، ففيه الحث على التحلي به، فيه ذم الفحش والحض على تركه. قال الإمام رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء فقال دعه أي ترك، فإن الحياء من الإيمان. والحديث في الصحيحين. قال الإمام رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعاتب أخاه في الحياء كأنه يقول أضر بك، أي أضر بك حياؤك، فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. من في قوله إن الحياء من الإيمان للتبعيض. مر برجل يعظ أخاه في الحياء أي ينصحه ألا يكثر منه، فكأن الرجل كان كثير الحياء وكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه، فعاتبه أخوه على ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه أي ترك، تركه على هذا الخلق السني الفاضل الجليل، ثم زاده في ذلك ترغيبا بأنه من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أبو الربيع قال حدثني إسماعيل قال حدثني محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له كذلك فتحدث، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له كذلك ثم تحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد ولا أقول في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قال قلت يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهتش ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ والحديث أخرجه مسلم في صحيح. لم تهتش من الهشاشة والبشاشة بمعنى طلاقة الوجه وحسن اللقاء، ولم تباله، أي لم تكترث به ولم تحتفل بدخوله. وقد احتج المالكية وغيرهم بهذا الحديث على أن الفخذة ليست بعورة، ولكن لا حجة لهم فيه، لأنه مشكوك في المكشوف هل هو الساقان أم الفخذان، فلا يلزم منه الجزم بجواز كشف الفخذ. وفيه بيان فضيلة عثمان رضي الله عنه ومكانة الحياء في الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بهذا الخلق السني الجليل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.